المسعودي في الصلاة عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على الله السلام على فلان فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء أرجو أن تتأملوا الألفاظ في الأحاديث لأن هذه الألفاظ مهمة ولها كذلك معاني ستأتي إن شاء الله في الشرح وعن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن ثم اختص التشهد بمثل ما اختص أي بمثل الأحاديث السابقة وعن ابن عباس عن حديث ابن عباس التشهد الذي رواه ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغته عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعن أبي موسى الأشعري أو عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري هذه الصيغة الثالثة صيغة التي رواها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول ابن حطان بن عبد الله الرقاشي صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كذا كلمة كذا وكذا في الصلاة يقول أقرت الصلاة بالبر كذا وكذا وهو يصلي يقول أقرت الصلاة عند القعدة على التشهد يقول وهو يصلي أقرت الصلاة بالبر كذا وكذا طبعا من تكلم مخطئا في الصلاة ما حكمه الصلاة صحيحة مخطئ تكلم ذهل في الصلاة فتكلم مخطئا لا حرج عليه الصلاة صحيحة أخطأ تكلم بكلمة خارج الصلاة من تكلم جاهلا كذلك لا شيء عليه لا شيء عليه مثل كثير مثلا المصلين يزيد كلمات مثلا هذا جاهل ينبغي يعلم صلاته صحيحة لا نقول صلاته مثلا كثير من الناس لما يسمع ولد ضالين يقول آمين يا أرحم الراحمين هذه أرحم الراحمين زيادة من أين أتيت بها آمين يا أرحم الراحمين من أين أتيت بها يا أرحم الراحمين هذا كلام لا ينبغي أن يتكلم به طب ما حكم هذا الكلام يبطل الصلاة الجواب لا لأنه جاهل يعلم لأنه جاهل يعلم فقال هذا أقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما قضى أبو موسى الصلاة انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم يعني سكتوا فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم سكتوا مرة ثانية ما أحد قال أنا الذي قلت فقال لعلك يا حطان قلتها حطان اللي يدبره عن أبي موسى لعلك يا حطان قلتها قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها ولقد رهبت أن تبكعني بها يعني أنا والله ما قلتها يا أبو موسى الأشعري وأنا والله كنت خايف إنك تتهمني وتوبخني إني أنا اللي قلت لكن أنا ما أقول. ولقد رهبت أن تبكعني بها، تبكعني يعني أن توبخني، أنا خفت أنك توبخني أنه أنا اللي قلت، لكن والله ما مش أنا اللي قلت، مش أنا اللي قلت في القاعدة أقرت الصلاة بالبر والزكاة، لست أنا. فقال رجل من القوم أنا قلتها، قال ولم أرد بها إلا الخير. هذه كلمة كثير من الناس يا شيخ، طب احنا نقول هذه كلمة يا أرحم الراحمين، نزيد في الصلاة كذا، نزيد كلمات، لكن والله ما بدنا إلا الخير، لا نريد إلا الخير. هل إرادة الخير وحدها تكفي؟ هل إرادة الخير وحدها تكفي؟ لابد من اتباع السنة. ولم أرد إلا بها إلا الخير. قال أبو موسى الأشعري أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يستمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده فإن الله قال على لسان نبيه. في هذا جواز أن نقول قال الله على لسان موسى عليه السلام. كثير من الخطباء مثلا يكرروه هذا كلام صحيح، لقد قال الله على لسان موسى عليه السلام، قال الله على لسان موسى عليه السلام، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال الله على لسان سليمان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يجوز أن يقول المتكلم قال الله على لسان كذا، يجوز قال الله، القرآن كلام الله، قال الله على لسان كذا سواء من الأولياء أو من الأعداء، قال الله تعالى على لسان فرعون، يعني قال الله ما قاله من الذي قاله فرعون، قال الله على لسان إبليس ماذا قال إبليس، يجوز. فقال هنا فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التشهد. يعني اسمع هذه الصيغة، التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه صيغ أيها الإخوة في التشهد، هذه صيغ في التشهد، ينبغي أن يتعلم المسلم إحدى هذه الصيغ حتى تكون صلاته موافقة للصلاة النبوية لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. علم النبي المسعود وعلم عمر، علم ابن عباس، علم كذلك ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وعلم عمر بن الخطاب وكذلك في رواية عائشة. اسمعوا هذه الروايات حتى ننظر هل نحن في تشهدنا نقول تماما مثل هذه الروايات، لأنه لا يجوز لنا أن نزيد ولا يجوز لنا أن ننقص. يا إخواني لما يقول الصحابي ابن مسعود كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، إيش يعني؟ كما يعلمنا السورة من القرآن، هل يجوز أن تزيد كلمة في السورة؟ حرف؟ لا يجوز. أن تنقص؟ لا يجوز. فقوله كما يعلمنا السورة من القرآن ليس أن هذه بمثابة كلام الله، كلام الله أعظم من التشهد، لأن القرآن كلام رب العالمين منزلة، لكن يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن أي أن نضبط ألفاظها كما تضبط ألفاظ القرآن الكريم، أن نضبط ألفاظ الأذكار كما تضبط القرآن، كما يضبط القرآن الكريم. فيؤخذ من هذا أن الأصل في الأذكار التوقيف. إيش يعني التوقيف؟ يعني لا نعمل، لا نقول ذكرا مقيدا بزمان أو مكان أو مناسبة إلا كما ورد دون أن تزيد عليه كلمة واحدة. لا يجوز أن تزيد في الذكر كلمة واحدة أو أن تبدل كلمة، لا يجوز. عطس رجل عند ابن عباس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال يا رجل ما هكذا أمرنا؟ قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ما هكذا أمرنا؟ ما أمرنا أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد العطس، بعد أن يعطس الواحد بعد العطاس، ما أمرنا أن نصلي؟ يعلمه إن خلص قل الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. هذا رواية أتاني رواية صحيحتان، الحمد لله أو الحمد لله على كل حال إذا عطس. لكن قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يأتي واحد يقول طب الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام طيب، نقول نعم لكن ليس في هذا المكان. هذا المكان مكان تلتزم به بالذكر الوارد. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام البراء حديث اللهم أني أسلمت نفسي لك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، إيش قال؟ آمنت بكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسل. ماذا قال البراء؟ ورسولك الذي أرسل، ورسولك الذي أرسل، فقال ونبيك الذي أرسل، ونبيك الذي أرسل، قل ونبيك الذي أرسل، يعني التزم بالذكر الوارد ولا تزل. كان رجل يأتي لابن عباس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعفوه، قال عليك 100 مرة والله لئن عدت إلى هذا لا أسوءنك. ما هكذا أمرنا أن نسلم، أمرنا أن نسلم بصيغة معينة. لو ظل يقول مغفرته ورضوانه وفضله ورحمته وجنته كذا ما طبقت السنة. السنة قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليك 100 مرة والله لئن عدت إلى هذا، يعني إلى قولك هذا الكلام لأسوءنك لأن خالفت السنة. فإذا الأذكار هذه مسألة مهمة، الأذكار توقيفية، قولنا توقيفية أي أنها تقال كما وردت، لا يجوز الزيادة عليها، لا يجوز أنك تزيد على الذكر أو تبدل مكان رسول النبي. شوف لحد هذه الدرجة معه لا يجوز تبدل وارد كلمة نبي تقول رسول، لا تلتزم بالذكر الوارد كما ورد. هذه مسألة مهمة. ثم نقول هذه صيغة التشهد ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نحن نقول التشهد في الصلاة؟ صيغة ابن مسعود رضي الله عنه اللي هي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، الآن العلماء يقولوا تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد ابن عمر، تشهد أبي موسى الأشعري، تشهد عمر بن الخطاب، تشهد عائشة. ليس أنه التشهد يعني من قولهم، لا، ما رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالتشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الذي ورد عن عبد الله ابن مسعود يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب صيغة ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. شوف صيغة ابن مسعود ايش يقول؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. لا، هذه الصيغة ايش يقول؟ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، هنا مش عبده ورسوله، أشهد أن محمدا رسول الله، هذه الصيغة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في رواية عبده ورسوله، لكن الصيغة هنا قال أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله. طيب هذا تشهد ابن عباس، تشهد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، قال ابن عمر زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له، ليس زادها من نفسه إنما أخذها عن غيره من الصحابة الذين رووها عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له. شوف رواية ابن عباس تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وروايه ابن مسعود شو بيقول؟ اشهد ان لا اله الا الله. روايه ابن عمر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. طيب التشهد ابي موسى الاشعري، التحيات الطيبات، الصلوات لله، شوف التقديم والتاخير، التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في روايه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تشهد عمر بن الخطاب كان يعلم الناس على المنبر، ومالك يقول هذا افضل صيغه تشهد، امام مالك افضل صيغه تشهد تشهد عمر، لما؟ لانه قالوا على المنبر وعلموا الناس على المنبر، ومنبر المدينه، ولا شك ان الصحابه يجلسون وعمل اهل المدينه عند الامام مالك، فقالوا هذا من اقوى الاحاديث التي يحتج بها في التشهد. ايش الصيغه؟ صيغه عمر بن الخطاب، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك ايها النبي مثل تشهد ابن مسعود، مثل اخر تشهد ابن مسعود. لكن اول شيء البدايه التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، الى اخر الحديث. اذا شو في زياده هنا؟ الزاكيات، الزاكيات. في رواية عائشة كانت عائشة تعلمنا التشهد، يقول القاسم بن محمد وتشير بيدها تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر التشهد المسعود. إذن هذه ست صيغ يا إخواني، صيغة عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن ابن عمر، عن أبي موسى الأشعري، عن عمر بن الخطاب، وعن عائشة رضي الله عن الجميع. الواحد يقول يا شيخ احنا نحفظ صيغه وكويس منها، خلينا نصلي ونحفظ صيغه وتصح صلاتنا وطيب منها. نقول صحيح، لو حفظت صيغه اجزاتك نعم يجوز، لكن لنعلم ايها الاخوه ان تنوع الصيغ في دعاء الاستفتاح، في التشهد، في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، في اذكار الركوع، في اذكار السجود، كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، كله ثبت، مرة يذكر هذا، مرة يقول هذا، مرة يعلم الصحابة هذا. فمن فعل شيئا واحدا واردا فقد أصاب، أي شيء من هذه الأشياء من أنواع التشهد التي فعلها فقد أصاب وحقق التمام والخير. والأصل أن ينوع المصلي كما نوع النبي عليه الصلاة والسلام، لما علم النبي ابن عباس على المسؤول إذا علمهم بصيغ متنوعة حتى يقول لنا ينبغي أن تنوع. وأثر التنوع في الأذكار على القلب كأثر التنوع في الطعام على البدن، أثر التنوع في الأذكار على القلب كأثر التنوع في الطعام على البدن، كلما تنوع الطعام على البدن كان أنفع له، أنفع للبدن وأكثر قوة له، ومن تعود على طعام واحد ربما ضر بدنه، لكن الذي يأكل من أطعمة متنوعة لا شك أنه يستفيد جسده أكثر. فكذلك الذي يذكر بأذكار متنوعة يستفيد قلبه أكثر. ويقولون كثرة المساس تفقد الإحساس، لذا كثير من الناس كثير نعم واسألوا أكثر المصلين، قل يا أخي والله أول ما كنت أصلي كنت أشعر خشوع عجيب، كنت أشعر بلذة في الصلاة، أول ما كنت أصلي كنت أشعر بتلذذ وخشوع أول ما التزمت بالصلاة، لما تعودت على الصلاة زال هذا الخشوع. إيش السبب يا شيخ؟ لما تعودت صرت أصلي زال هذا الخشوع. السبب أنك انتقلت من حال إلى حال، فتعودت على حال واحد في الصلاة، فلو أنك نوعت وانت في الصلاة وانتقلت إلى جنات معروشات وإلى ثمرات متنوعة لعظم الانتفاع ولزاد خشوعك. يعني واحد يقول كنا نحفظهم، احفظهم يا أخي، ما هي بيحفظوا بالتوجيه كتب هالقد بسم الله ما شاء الله، وفي الجامعات بيحفظوا وكلمات لا معنى لها. احفظ ست صيغ في التشهد مش كثير، احفظها بالألفاظ بالواو، متى تقول الصلوات والطيبة نقول الصلوات والطيب، متى تقول الزاكية احفظ الست صيام وكل صلاة شهادة تشهد حتى تظل تصحصح في الصلاة، حتى تبقى يبقى ذهنك مع الصلاة، أن تنوع في الأذكار، أن تنوع في الأذكار. فهذا كله قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن فيه نفعا، لا شك أن فيه نفعا. يقول ابن تيمية رحمه الله: العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، على أن يعني نوع فيها، يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع، لا يكره منها شيء من ذلك. منها قال أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاح. إذا جئنا لأبواب الاستفتاح، دعاء الاستفتاح مش دعاء واحد، أدعية، أدعية الاستفتاح، مرة تقول هذا الدعاء، مرة الدعاء الآخر. منها الوتر أول الليل أو آخر الليل، كله حسن، أمر طيب، مرة صلي الوتر أول الليل، مرة آخر الليل. الجهر يقول ابن تيمية في قيام الليل والمخافتة، مرة أرفع صوتك، مرة اخفض. القراءات، القراءة بالقراءة، مرة اقرأ حفص، مرة اقرأ ورش، مرة اقرأ كذا. هذا أيوة كل نزل القرآن به من عند رب العالمين. التنوع كله جائز، كله جائز. الإفراد في الإقامة كما مربنا في أبواب الأذان، والتثنية أنك تثني الإقامة، ما تفرد تقول حي على الصلاة مرة واحدة، لا تقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا ورد، وهذا قد ورد كذلك. ففعل الأشياء التي وردت بصيغ متنوعة الأصل أن تفعل على صيغ متنوعة. العلماء يقولون أي صيغ أفضل، يختلفون أي صيغ أفضل. الشافعي يقول تشهد ابن عباس أفضل، صيغ تشهد ابن عباس. لما؟ لأن فيها زيادة ألفاظ. أبو حنيفة يقول تشهد ابن مسعود أفضل، لأنه ثبت من أكثر من وجه. الإمام مالك يقول تشهد عمر بن الخطاب أفضل، لأنه كما قلنا قال على مجمع من الصحابة وعلى المنبر فهو أفضل. والصواب أنه لا تفاضل، الصواب أنه ما في تفاضل بينها، هذا قد ورد وهذا قد ورد. أي دعاء دعوته ادعو مرة لهذا مرة لهذا، يصح ذلك. الصواب أنه لا أفضلية بينها، بل الأصل التنويع. سؤال: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عدة صيغ، هل لنا أن نجمع من الصيغ هذه صيغة معينة ثم نقولها ونحن في تشهدنا، هل يجوز؟ لا. إنه يقول في الأذكار يعني لا بأس، لو أنك من صيغ متنوعة جئت بصيغة من هنا وصيغة من هنا بنفس الأحاديث الواردة، نفس الأحاديث، نفس الصيغة، بدلت لفظ مكان لفظ من صيغة أخرى واردة، يجوز. ورد عليه الإمام ابن القيم رحمه الله دون أن ينبه إلى اسمه في كتابه جلاء الأفهام، وبين أن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر بصيغة ينبغي أن تلتزم تلك الصيغة، وأن تحفظ تلك الصيغة، وأن تؤدى كما وردت، وأن تؤدى كما وردت دون أن يزاد عليها ودون أن ينقص منها، دون أن يزاد عليها ودون أن ينقص منها. فهذه مسألة مهمة يا أخوة، وينبغي أن نحفظ أذكار الصلاة، أذكار متنوعة، أذكار الركوع، مش ذكر واحد في الركوع حتى ما تظلك صاحي وانت راكع، كل في أذكار متنوعة، ذكر السجود أذكار متنوعة، تشهد، الصلاة الإبراهيمية كما سيأتي الكلام، صيغ متنوعة، نحفظ هذه الصيغ. طيب حكم التشهد ما حكمه؟ التشهد ما حكم التشهد الأول والثاني، أو يسموه الأوسط والأخير على اعتبار أنه وسط الصلاة، أو قالوا الأول باعتبار أنه أول الصلاة اللي هو التشهد. نكمل إن شاء الله بالدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.